أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Or lest it save when it sees the punishment, if only I had another turn, so I could be among the doers of good.